باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخي أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. في هذا دليل على أن لبن الفحل مؤثر. وش معنى لبن الفحل؟ يعني أنه كما ينتشر التحريم من قبل الأم من الرضاع ينتشر من قبل الأب من الرضاع. فإذا أرضعت امرأة هذا الطفل وهي زوجة لرجل كان الطفل ابنا لها وابنا للرجل وعليه. فإذا كان لهذا الرجل أولاد من غيره صار الأولاد إخوة له منين؟ من الأب. إخوة له من الأب. لا نقول إن الزوجة زوجته الأخرى لم ترضع فلا يكون ولدا له. نقول لأن اللبن أو لأن الرضاع مؤثر في المرضعة وفي الفحل الذي خلق اللبن منه. إنه أي الرضاع إما الأكثر من الحولين أو الفطام. هذا قول الراجح، الأكثر من الحولين أو الفطام. شيخ هل يعني يمكن أن يكون الطفل مثلا أكثر من عدد الأمهات 8 أمهات 9 أباء، حيث تكون مثلا 8 نسوة أو 5 أباء 5 أباء؟ شلون؟ يمكن يصير 100 أم، يمكن يصير 100 أم من رضاع. هذا طفل مثلا نروح للمرأة اليوم ترضع 5 مرات، اليوم الثاني للمرأة الثانية، الثالث للمرأة الثالثة، كل السنة هذه خلينا كل يوم اللي هو مرضع ترضع 5 مرات، كم يصير أمهاته؟ 360. يمكن؟ أقول هل يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن في هذه الحال يجب أن المرأة إذا أرضعت طفلاً أن تقيد لئلا يحصل النسيان، لأن إذا حصل النسيان قد يقع مشكلة. فإن أنا أذكر الآن 3 وقائع وقعت، فرق بين الرجل وبين زوجته وأولاده في هذا السبب، يعني عقب ما تزوج وولد له أولاد كبروا، جاءت امرأة كانت غائبة بالأول ما علمت وشهدت بأن بينهما رضاعا محرما، ماذا يكون؟ يفرق بينهم، لأن النكاح عقد غير صحيح، والأولاد شرعيون. ليش؟ للشبهة، لأن حصل هذا بيعطي شبهة. نعم خالد. لو أن اللبن تحول إلى جبن كيف التحريم؟ يثبت التحريم معلش جبن، لكن جبن يغمس بالخبز ولا لا؟ لأن إن غمس بالخبز خلص مفطوم. اي نعم لبن هذا اي نعم تعتبر بالاكل. بدر اي نعم هذا معنى قولنا انهم شرعيون. يا بدر لا كيف زوجته؟ لا زوجته ما ترى زوجته اذا ثبت الرضاع تبين أن النكاح غير صحيح باطل بالإجماع.

إلا أنت عمي أنت خاله يا أخي، واضح ولا لا؟ الله يقول بنات الأخ وبنات الأخت. أنت انتهينا الآن. طيب فروع الأصل الأعلى وش تقولون؟ من هم؟ والخالات، والخالات، لأن الخالات بنات جدك من جهة أمك، والعمات بنات جدك من جهة أبيك، لكن نقول لصل بهم خاص لأن لا يدخل بنات العمات وبنات الخالات. تمام. نجي لا للمحرمات بالرضاع، نقول مثل هذا، ها، الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، والأخوات وإن نزلنا، والعمات، والخالات للصلب فقط. بالنسبة للصهر نعطيكم الضوابط ولا نخليها تروح؟ ها، طيب شف، وصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج ثلاث، هذه يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. ها، أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. ها، فروع الزوجة، مو فروع الزوجة، أصول الزوجة، وصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد. نمشي. ها، فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول، لأن من فروع الزوجة الربائب، لا يثبت التحريم فيهن إلا بالدخول. تمام الآن. زين، زوجة الابن من الزوجة، وهنا ابن من غير زوجة. اي، يعني زوجة الربيب قصدي، زوجة الربيب. ها، والله إن كان ربيبه اللي هو ابن زيد من زوجته ابنا له من صلبه. طيب مثل ربيبك اسمه هند، لها ابن اسمه سعد بن عبد. ها، هو الربيب، ما هو ولد الربيب، الربيب يعني زوجك لها ابن، وش اسمه؟ زيد. ابن عبيد. طيب إذا صار له زوج زيد، هذا هل هو من أبنائك الذين من أصلابك؟ أصلا ما له دخل، زوجاته حلال لك، زوجات ربيبك حلال لك، لأنه ما هو من أبنائك الذين من أصلابك. واضح؟ طيب، إلا ها يقول زوجة الربيب، يعني زوجة ابن زوجتك، ابن زوجتك. شوف الآن، فيه امرأة تزوجها زيد وأنجبت منه ولدا وطلقها زيد فتزوجها عمرو، فهمت؟ ثم إن زيدا تزوج امرأة، ما هو زيد ابن، ها، زيد تزوج امرأة وأنجبت ولدا ولا لا؟ ثم طلقها وتزوجها عمرو، ثم ابن زيد تزوج امرأة، ابن زيد تزوج امرأة، هل تحل زوجة ابن زيد لعمر فيما لو طلقها؟ هذه نقول نعم، لأن ابن زيد مهم من أبناء عمر. طيب، الضوابط مفهومة الآن بالنسبة للصهر، كم صارت الضوابط في الصهر؟ لا، أربع، ثلاث

وبان بعدما تزوجها أن أختم الرضاعة، هل نقول يطلق والله من حين أن بان ينفسخ العقد؟ كله ليس بصواب، لا طلق ولا ينفسخ العقد. أين غير منعقد؟ يعني ينفسخ. ما نقول ينفسخ، إذا قلنا ينفسخ فهو فرع عن صحته، فهمت؟ لا نقول يطلق ولا ينفسخ، نقول تبين أن العقد غير صحيح من أصل. ولهذا الإنسان إذا لم يكبل الإحرام هل نقول صلاته بطلت؟ أو لو خرج منها قلنا فسخ صلاته؟ نقول لم تنعقد أصلا. هنا نعم أي لو جبنا كل نتين لقدر أحد ما ذكر المحل أن زوج بالآخر لأجل النسب كان بنق الساعتين ما فهمناها، لكن قلنا ثلاثة المحرم ما شاء الله واضح مثل اللمبة هذه. إن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بس، لا ما هي سهلة. وشلون يحرم بينهم لأجل النسب لا لأجل المصاهرة؟ فعد فسر لنا لأجل المصاهرة. ها أبدا، احتجنا للسبع في النسب وللضوابط في الصهر لأنها كثيرة، هذه سبع وذي أربعة، لكن هذه ثلاثة الآن بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها بين المرأة وأختها. إذا قلنا يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل الجمع بينهما لأجل النسب لا لأجل الصهر، أين أطول؟ ها؟ الثاني أطول، سرمد ومعقد. نعم، إنما هذه القاعدة، القاعدة هي ترى تنزل مع طلب الأخ ياسر ولا ما هو الجمع يحرم بين كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر والآخر أنثى لم يحل له أن يتزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر، من أجل النسب لا من أجل الصهر. ها لا وشلون لم يحل له التزوج بها من أجل النسب لا من أجل الصهر؟ يلا حد تأتكتوني إذا باكر ما فهمتوها. ها أي نعم، لم يحل أن تزوج إحداهما بالأخرى من أجل النسب لا من أجل الصهر. ها خلاص عجلنا. أنا أقول إن لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين المرأة وأختها في شيء عمل ما هنزل منه، لفظ قصير وبارد على القلب ولهم معقد ولا شيء. أي نعم طيب خلاص والأسئلة انتهت. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا قال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأس. قلنا ما ملكت أيمانكم يعني بالسبع، فإذا سبيت المرأة وهي حرة ذات زوج فإنه ينفسخ نكاحه من زوجها وتحل لمن سباها، لكنه على حسب ترتيب الإمام. اي نعم. لا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكح المشركين، هذا وان كان لا يراه لكن الصحيح انه لا يجوز، صحيح انه لا يجوز الانسان ان ينزع امته من عبده التي تزوجها. مثلا لو كان رجل عنده امه وعنده عبد فزوج العبد الامه فإنه لا يحل له أن يأخذها منه. لماذا؟ لأنها مزوجة ولا تحل من ولا يمكن أن تؤخذ من زوجها إلا بعد الطلاق. إن طلق العبد